تحدثت بالأمس عن الشخص الذي سميته المحامي الغثيث، ورديت على تغريدة كانت مؤلمة لي في وقتها، لكن ما استطعت الرد لظروف معينة. قلت لكم بأنه كان يحاول وما زال إلى الآن مسح تاريخه الإرهابي الموثق في قناة الجزيرة، يعني الشيف واضح ومعلوم للجميع، يشعر بالألم وتأنيب الضمير منه فيحاول التعويض على حساب الآخرين. يوجد أيضا شخص مثله، يعني يزعم بأنه مشهور وهو محاط بوهميين، يمارس نفس الأسلوب ولكن ليس لمسح تاريخه الإرهابي. فالأمانة هو ليس إرهابيا، يعني إنما هو ناقص، يعني يعاني من نقص نفسي وثقافي، يشعر بأنه أقل من الآخرين. فماذا يفعل؟ يبحث عن ضحية و يتبلاها ويهاجمها حتى يحصل على رصيد يرفعه ويعوض هذا النقص فيه، وغالبا هو يهاجم باسم الوطنية. وأقول لك أيها الضحل، أيها الضحل الفارغ الجاهل، لست أنت الذي تعلمني الوطنية، أنت حديث عهد بوطنية، رغم أنك أكبر مني ب10 سنوات أنت والغثيث. أنا منذ أولى ثانوي وأنا متعاون مع الجهات الأمنية، وجاءني شكر خاص من الأمير محمد بن نايف، وهذا كلام أحاسب عليه ومسؤول عنه تماما. فمهو بأنت ولا أمثالك اللي تعلمني الوطنية. ثم أنه يعني كتب ذات يوم بأنني أقلده، يعني معنى التغريدة. يا الله، يعني من هالعلامة الكبير النابغة اللي يجذبني يدفعني إلى تقليده. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والله ما فيك أي شيء يدعو إلى الجاذبية، أنت بالنسبة لي إنسان متروك، متروك، يعني ما التفت لك لا سلبا ولا إيجابا، إلا أنك هاجمتني وأريد أرد الاعتبار. أقول لك يا الضحل، أنت وربعك والطرادة اللي معكم ما عرفت الوطنية إلا في تويتر، أنتم حديث عهد بوطنية، يعني احتكيتوا ببعض الحسابات اللي قدمت لكم وعي. أما أنا فأنا قبل تويتر وقبل الفيسبوك، وأنا طالب في أولى ثانوي، وأنا أتصل بالجهات الأمنية وأتعاون معها وتستضيفني ويعني أقدم واجبي الوطني بدون أي مقابل. فاعرف قدرك ولا تتجاوز حدودك.